الغايب اللي غاب عني ولا رد، بالله لا يبخل علي باتصاله، من باب قدر طيب خوه على ود، أبنشده عن وضعه كيف حاله. في غيبة قلبي تغربل ومنجد، على الأقل يرسل لنا لو رسالة. بنيت جسر الوصل لكنها انهت، سب الجفا اللي ما ادري وش جراله. ليه الجفا ليه الهجر ليه هالصد، قلبي من الهجران ما هو بداله. مديت انا يم نايلك وانت لي مت، يمناك خلى الوصل توصل حباله. الصبر طال ولكن الصبر لحد، ما برفيق شد عني رحاله. لو بسبب في غيبته ما تنشد عنه، وانا والله مالي وماله. لكن غياب دون سبة معقد، سبب زعل مسفر وهو ضيق باله. وان كان ما جانا من اصحابنا رد، في حفظ ربي كل رجل وفاله. ما بحس وفاه مالي باللي تردد، وماني بمن تصفق يمينه شماله. ماني بمحدود ولا هو بمنحد، هذا جوابي قبل يسأل سؤاله. شبكة ملامح.